ولا تغالي وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي وبتفكر في اللي جرالك واللي جرالي وأقول ولا شمس يوم الشوف عني يا روحي تكلم وقول ما شمس الخير علي لما بسلم ولا شمس يوم الشوف عني يا روحي تكلم Oh, اكبر روحي بكل ما يوم ارتنى دي Thank you. سمتك بيني وبين روحي. قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. قسمتك بيني بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. قسمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. وأول بيت الصعب على روحي في طوعدي ديزي بيني وبين روحي وصالحتك وخصمتك تاني. قسمتك بيني وصالحتك وخصمتك تاني. Thank you. خصمتك بين وبين روحي.